وكل واحد من الأئمة الأربعة صح عنه إذا صح الحديث فهو مذهبي بأسانيد صحيحة. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه قبولي ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأثر. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته بل اصلوا ذاك فاطلبوا. فاسمع مقالة الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها المنفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.